أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الشرح الأول لملك آل شجاع، وهو شرح المرحلة التمهيدية بتمامه من كتاب الطهارة إلى كتاب الرق. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل هذا الشرح في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر من دون ذلك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أسأل الله العظيم أن يعلمنا وإياكم ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. إن شاء الله تعالى الإخوة سعيد بالاختبار وانتقال للمرحلة الأولى. الناس اللي ما كانتش حافظة العبادات، اللي مش حافظة العبادات ترفع ايده كده، ايدك اتنين. اللي مش حافظة العبادات بالمثل هذه شجاعة ويريد ان ينتقل للمرحلة الأولى، كيف سننتقل للمرحلة الأولى؟ قالوا لا تبين ان شاء الله التمهيدية، التمهيدية تبقى في العالم ان شاء الله. يعني في الغالب في العالم هنشوفوا متقدمين اغلبهم منين، يعني لو من شرق اخر او شرق، لو من غرب اخر او غرب، لو مش من شرق ولا من غرب ربنا يستر. فالإخوة أنتوا عارفين المرحلة التمهيدية دورها هو حفظ المد وتصور مسائل الفقه من أوله إلى آخره بشرح مختصر موجز مع معرفة الأدلة. هذه وظيفة المرحلة التمهيدية، تطلع منها حفظ مد كامل في الفقه وعارف الأدلة عليه ومتصور مسائل الفقه وشرحها بإيجاز دون توسع في المسائل الفرعية. ننتقل بعد ذلك في المرحلة الأولى، عندك كتاب الإقناع شرح مفصل للمعنى في فروع ليست في مرحلة التمهيدية، وعندك حفظ مادة جلوب المرام، وعندك شرح في الورقات شرح دلالة الدين المحلي على الورقات أصول الفقه، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى دروس أصول الفقه المكية لأحمد جابر برام باختصار جامع الجوامع ومنظومة الأهل في القواعد الفقهية، ومدخل المذهب الشافعي في الفقه مع عبد الله القريشي، وفقه الخلاف وتأصيل فقه الخلاف. مرحلة هنبدأ بقى ندرس التسامح، واضح؟ فهي عندك واجبات، إذا كان عندك واجب هنا حفظ المد والفهم، بعد كده بقى عندك حفظ قلوب المرام مع مذاكرة الإقناع. لو أنت ما عندكش تصور كل المسائل مش هنشرح كده تاني، يعني في الإقناع مش هنشرح كده، مش هنقعد بقى نقول أم الولد دي حكايتها إيه، وواحدة كانت ماشية في الصحراء وخدوها جوزوها والكلام ده، خلاص خلص. خد بالك تقريب المسائل ده والطريقة دي هتلاقينا قاعدين بقى في الإقناع قاعدين نحل إيه ألفاظ الخطيب الشربيني عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وأنا معتمد على إن أنت تصورك للمسألة موجود، يعني حضرت الشرح أو سمعت، فمش محتاج إن أنا أحكي لك قصة أم الولد من الأول جديد، خلاص أنت عارف يعني أم الولد، وعارف إزاي تبقى أم ولد، وإمتى تبقى أم ولد، نتكلم في إيه في الفروع بقى اللي هو جايبها في الإقناع، والمسائل المولدة، ها؟ واللفظ ده قالوا دي واللفظ ده ما قالوش دي، وكده. فمفترض إن أنا لن أذكر لك تصور المسألة، هنقرأ عورة لكن مش هفصله يعني في الشرح، ولن أذكر لك الدليل لأن أنت مفترض تعرفت على دليل هذه المرحلة وحفظته، ومفترض إنك حافظ المد، هتروح تحفظ إيه؟ مد بلوغ المرام، إحنا مثلا عندنا الطهارة يبقى أنت هتروح تحفظ الطهارة من بلوغ المرام ابن حجر، واضح؟ لو أنت أصلا ما عندكش تصور المسألة ولا حفظت المد يبقى أنت في المرحلة الأولى هتتعب، لأن برضه عندك أصول فقه كتابين وقواعد فقهية 500 دين منظومة الأهداب نصف الأشباه والنظائر السيوطي المنظومة دي مش سهلة، وعندك المدخل وعندك القضية محتاجة جد، محتاجة تشمير عن ساعة الجد، مش هتبقى يعني مش هتدخل كده. فبالله عليكم عندكم مهلة أنتم تحددوها الآن، للاختبار. الحد الأدنى الذي لا يقبل سواه في المرحلة الأولى حفظ العبادات من مبني أبي شجاع. حفظ العبادات من مبني أبي شجاع وسماع الشرح. إذا كان حضرتك سمع أغلب المنهج يبقى تحفظ العبادات وهتحفظ وهتسمع تبدأ سماع العبادات أيضا وتدخل معانا في الشرح وفي البلد تستدرك ما فاتك من سماع بقية المحاضرات أثناء الدراسة. لأن كده كده أنت وأنت جاي في المرحلة الأولى بتحضر الدرس بتقوم للإقناع وبتسمع المحاضرة بتاعت التمهيدية عشان يبقى عندك تصور المسائل اللي مش هنعيد الكلام ده. انت النهارده لو سالتك في قرار ممكن تلخبط لان مضى زمن. لكن وانت جاي مثلا احنا شغالين في الصلاه دلوقتي هتسمع الصلاه من شرح التمهيديه وهتقرا الايه؟ الدرس من الاقناع. هتيجي تقول لي عندي اشكال في الفقره الفلانيه عشان ينقص. واضح؟ فلازم اكون محضر. فالحد الادنى انك تكون حافظ العبادات من مبني الشجاع. مين حافظ المتن كله بفضل الله سبحانه وتعالى؟ مين ماشي معانا يعني في المتن؟ ما عندك بتاع النهارده الدكتور؟ فين؟ فين؟ عند الأطعمة يعني خلاص هات. مين تاني كده عدى الجينات أو واقف في الجينات؟ كل الناس اللي كانت بتحفظ معاها لسه درس ايه في العصر؟ ها؟ واقفين في الانتخابات، سيبت الجنايات شغالين ربنا يعدي علينا وعلي بقى. ينفع بيك بس صلاة نوفق الاخوة فيهم وحفظنا عليهم. طيب الانتخابات تخلص من يتم صح؟ ممتاز. تاخد فرصة قد ايه؟ في عدد؟ طبعا بعمل إعادة محليات في شهور ولا في شهور؟ في محليات و الله أكبر الله ها؟ يقعد يقول لك يا صوت الآن فوق صوت المعركة ثم لا تنتهي هذه المعركة. يا إخوة أنتم على خطر. وزعوا الأدوار ما تتركوش الطلب بالله عليكم ما تستهلكوش عمركم. وزعوا الأدوار. في ألف أخت بيجري في الحاجات دي. أنت ربنا فتح عليك في طلب العلم ما تستغرقش. لا أقول لك انقطع عن العمل الذي تراه خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. لا أقول ذلك ولا أقول انقطع عن عمل الدعوة مع الإخوة ولا أقول ذلك. لكن وزع الأدوار ورتب أولوياتك. أنت ممن فتح الله تعالى عليه الطلب وفقه إلى الطريق وإلى التمييز وابتدأ في الطريق وقطع فيه شوطه. ما تضيعش نفسك لأن مقابل طالب العلم هناك ألف أخ يفعل ما دون ذلك من أعمال الخير يعني. لكن الوظيفة دي الدورة الثمينة دي اللي أنت الله سبحانه وتعالى خصك بيها مش موجودة عند الكثيرين. اعرف قدر نفسك عشان ما تستهلكش عمرك في مهام أدنى مما يعني يمكن أن تتأهل أنت لها. واضح الكلام كده؟ طيب تاخد فرصة لإيه؟ عشان نختبر في العبادات. في العبادات دي فرصة قد ايه يا اخويا؟ شيخ اللي مش هيتضمن تسميع المتن بس الاخوه اللي ما سمعتش المحاضرات تسمع. شاطرين؟ ايه ده؟ حط ده شيخ من اسبوع ل 10 ايام هو اسبوع اصلا 10 ايام؟ شيخ اسماعيل كام؟ اسماعيل ده ما عشان حطاش اسمه عندهم ضرب جمعة البعد القادمة. طيب هنعلن تابعونا على البيس كده هنعلن ان شاء الله عن حاجة اسمها اسبوع ثقافي ان شاء الله تعالى. طبعا ده تسجيل في محاضرات الناس تعقد يعني هيبقى فيه حوالي 6 محاضرات او 5 محاضرات مهمه جدا من ضمنها محاضره اسمها تفصيل فقه الخلاف. دي عليكم في سنه اولى يعني دي من ضمن منهج المدرسه. واخد بالك؟ دي من ضمن منهج المدرسه كده كده كلنا هنتكلم ان شاء الله يعني مع بقيه الدوره يعني المكان ده محدد بعد ان شاء الله جيد؟ عشان ما عارش أفصل تفصيل فقه الخلاف وهناك إخوة فضل أشياء ده إن شاء الله ستكون قيمة جدا يعني تاريخ السلفيات السلفيات قديمة ومعصرة قضية منهج الكلامية في التغيير مسائل تتعلق يعني منهج البحث عن فريق الأقصار حاجات غير النافعية ف فان شاء الله دي تبعونا عشان تحضروها ضروري دي ضمن المنهج لا تفوتوا هيبقى فاتوا جزء من المنهج مش هعيدها تاني عندنا 10 ايام النهارده 16 النهارده الجمعه مش هننزل على قول ان شاء الله يبقى مش الجمعه ديت اللي بعدها مش الجمعة القادمة عشان هذا الجمعة لا فوت الجمعة الجاية اللي بعدها إن شاء الله تعالى نلتقي هنا جميعا عشان تسميع النبي إن حافظ مش حافظ ليك إن شاء الله كل حافظ بس كل ليك فاهم؟ في العبادة بس اللي مش اللي كان ماشي كان تكميل المد كان معانا ماشي؟ خلاص يا إخوة إن شاء الله الجمعة اللي بعد القادمة قلنا ان اي حد ناقص حاجه في التسجيلات يا شيخ لا موجوده معايا ولا العصر التسجيلات كلها موجوده معايا نيجي نشوف الثلاث الجاي مثلا اي اخر قلنا اي حد ناقص حاجه في التسجيلات يوم الثلاث الجاي ممكن يجي مخصوص اللي عاوز في التسجيلات كلها انا معايا اللابتوب معايا خلاص انا عايز اسمع قلنا الاخوه